بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بأن الأعمال بالنية والحسبة، وسبق للمصنف رحمه الله أن أتى بالحديث الذي أورده هنا، وحديث الأعمال بالنيات أورده في أول صحيحه وفي مطلع صحيحه، وهو أول حديث عنده، وسبق أن تقدم الكلام فيما يتعلق بهذا الحديث. وهنا قال: الأعمال بالنية والحسبة، يعني أن الأعمال إنما تكون معتبرة بنياتها، وكذلك يعتبر الأجر أو تحصيل الأجر والثواب في كونه يحتسب ذلك عند الله ويرجو ذلك عند الله عز وجل. فالحسبة المقصود به الاحتساب، وأنه يحتسب الأجر يحتسب في عمله أجره عند الله عز وجل ليثيبه عليه، فهو يعمله بنية طيبة وبقصد حسن، ويرجو بذلك ثواب الله عز وجل، ويرجو الأجر والثواب على ذلك من الله سبحانه وتعالى. قال: باب الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. ولكل امرئ ما نوى، يعني هذه سبق أن مر إنما بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، أن الإنسان يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل على حسب ما ينويه وعلى حسب ما يريده، فإن أراد خيرا فإنه يحصل خيرا، وإن أراد غير ذلك فإنه يحصل غير ذلك. ولهذا جاء بعده التفصيل: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجره. فمن نوى بهجرته الخروج إلى دار الإسلام والابتعاد عن دار الكفر ونصرة هذا الدين، فإن هجرته إلى الله ورسوله كما سبق أن مر، من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا كان فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، ثوابا وأجرا. ومن كانت نيته بخلاف ذلك فإنه يحصل الشيء الذي نواه إن حصله، يحصل الشيء الذي نواه إن حصله من الدنيا، ولكن الثواب عند الله عز وجل إنما يكون للنية الطيبة والقصد الحسن والهجرة من أجل إظهار الدين ومن أجل نصرة الدين، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يهاجرون لينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليظهروا الدين الذي بعث الله به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ولكل امرئ ما نوى، وهذا يرجع إلى النية. ثم قال إيش؟ فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. فدخل في ذلك الإيمان والوضوء والزكاة والحج والصيام والأحكام، يعني أنه يدخل تحت هذا العموم، يعني هذه الأشياء. فالإيمان بالله عز وجل يدخل تحته الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة كلها تدخل تحت الإيمان. وجاء التنصيص على الأعمال الظاهرة بعدما ذكر الإيمان الذي يشملها ويشمل غيرها، فقال فدخل فيه الوضوء، يعني أن الوضوء نفسه من الأعمال التي هي قربة والتي هي مفتاح للصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بوضوء. فإذا لابد في ذلك من النية، وكذلك الصلاة لابد فيها من النية، والزكاة كذلك، والصيام كذلك، والحج كذلك، وسائر الأعمال كذلك، ولكن هذه النية إنما تكون في القلب ولا تكون على اللسان، فلا يتلفظ الإنسان بما نوى إلا فيما جاءت به السنة فيما يتعلق بالحج، وأن الإنسان له أن يتلفظ بما نواه من إفراد الذي هو الحج المفرد، أو عمرة التي هي إذا كان متمتعا في أشهر الحج، أو قران بين الحج والعمرة، فهذا له أن يتلفظ بما نوى، لقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك، وقد لبى بالحج والعمرة وقال لبيك يعني عمرة وحجة. الذي ورد فيه النية التلفظ بالنية يتلفظ بها فيه، والذي لم ترد فإن محلها القلب، وليس للإنسان أن يتلفظ بها، لأن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عنه ذلك فيما يتعلق بالحج. وسائر والأحكام يعني المعاملات والأشياء التي تجري بين الناس، فإنها أيضا كذلك لابد فيها من النية، من أجل أن يكون الإنسان محصن الأجر والثواب فيها. فالمعاملات التي تجري بين الرجل وأهل بيته يعني إنما يحصل الإنسان الأجر والثواب إذا نوى القيام بما شرع الله له وبما فرض الله عليه من النفقة وغيرها، فإنه إذا نوى الاحتساب عند الله عز وجل فإنه يحصل الأجر والثواب في ذلك. وأما إذا لم يحصل منه ذلك وإنما حصل من غير قصده ومن غير إرادته، فإن الواجب الذي وجب عليه يتم ويحصل، كالزكاة فإنها إذا أخذت منه برئت ذمته، ولكنه لا يحصل أجرا لأنه إنما أخذت منه من غير رغبة ومن غير قصد، فإنه يسقط عنه الواجب لكن لا يحصل الأجر على ذلك لأنه ما نواه وما احتسبه عند الله عز وجل. وكذلك الذي ذكره أن النفقة على أهله احتسبها صدقة، إذا كان أنفق على أهله يرجو الثواب عند الله عز وجل، وأنها تكون من جنس الصدقات التي يؤجر الإنسان عليها، فإنه يحصل الأجر والثواب على ذلك، وإلا فإنه لا يحصله، مثل ما لو أن إنسانا امتنع من الإنفاق على أهله وألزمه القاضي بالنفقة وحدد له مقدارا يدفعه، فإنه يسقط عنه الواجب ولكنه لا يحصل الأجر على ذلك لأنه ما وجدت منه النية. نعم، مش بعده. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته. وقال الله عز وجل كل يعمل على شاكلته على نيته، وتفسير الشاكلة بالنية هذا جاء عن بعض السلف، ولكن أكثر المفسرين على أنه على طريقته، كل يعمل على شاكلته على طريقته، والله عز وجل أعلم من هو الأهدى السبيل والأهدى طريقة، الله تعالى هو الذي يعلم ذلك. وهنا أتى به من أجل أنه على التفسير أو تفسير بعض السلف أنه بمعنى النية. نعم. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، النفقة التي واجبة على الإنسان إذا احتسبها احتسب الأجر عند الله فإنها تكون من جنس الصدقات التي يؤجر الإنسان عليها. وأما إذا لم يحتسبها وأخذت منه قهرا فإنه سقط عنه الواجب لكنه لا يحصل الأجر على ذلك لأنه ما نواه. نعم. وقال ولكن جهاد ونية. وقال ولكن جهاد ونية، وهذا بعض حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وإنما يعني بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام، ليس هناك إلا الإتيان إلى المدينة من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، ومن لم يجاهد فإنه يعني ينوي الجهاد ويكون على استعداد وتهيئ ورغبة صادقة في أن يجاهد في سبيل الله عز وجل عندما يطلب منه ذلك وعندما يستدعى لذلك، فإن الإنسان تكون عنده النية يعني ويحدث نفسه بالغزو ويرغب في الغزو وينتظر الفرصة التي تناسب. ومعلوم أن الجهاد إنما هو فرض كفاية ولكنه يكون فرض عين فيما إذا حصل المداهمة للمسلمين أو للبلد من العدو فإن الجميع عليهم الجهاد، وكذلك الإمام إذا استنفر الناس فإنه ليس لأحد منهم أن يتخلف، لأن الاستنفار يقتضي النفير العام، وهو أن الناس يخرجون ولا يبقى منهم أحد إلا من كان معذورا. نعم. ثم ذكر حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية. قد وفي بعض ألفاظه إنما الأعمال، وفي بعضها بالنيات وفي بعضها بالنية. ومن المعلوم أن النية يعني في حال إفرادها يراد بها النيات، يراد بها النيات، وهي للجنس، يعني الأعمال معتبرة بنياتها، الأعمال بالنيات أي أنها معتبرة بنياتها. وقد سبق الكلام على هذا الحديث في الذي هو أول حديث في صحيح البخاري، والذي صدر به كتابه للإشارة إلى أن المسلم عليه أن يعمل الأعمال الصالحة بهذه النية الطيبة. وكذلك التأليف للإمام البخاري، كان ألف هذا الكتاب وصدره بهذا الحديث للإشارة إلى أن كل عمل من الأعمال، ومنه التأليف في الحديث وفي الحديث الصحيح، كل ذلك مفتقر للنية، وكل ذلك منبن على النية ومترتب على النية. الأعمال بالنية، وإنما لكل من فما كانت هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله، وما كان هجرة ولد نصيبه أمرت الزوجة فهجرته إلى ما هاجره. والحديث سبق أن مر في أول حديث. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو القعنبي مالك عن مالك إمام دار الهجرة. نعم. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري محمد إبراهيم بن التيمي حقه مقاص الليثي، وهؤلاء من التابعين، علقمة من كبارهم، ومحمد إبراهيم التيمي من أوساطهم، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغارهم. ففيه ثلاثة من التابعين يروي على ولا يروي بعضهم عن بعض، وقد كثر الرواة الآخذين لهذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وتفرد يحيى عن محمد إبراهيم، وتفرد محمد إبراهيم عن علقمة وقاص، وتفرد علقمة وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه، وتفرد عمر بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من الحديث الغريبة أي التي جاءت من طريق واحد، ولكنه رجاله ثقات فيكون معتبرا ويكون ثابتا، ولا يؤثر عليه أن يأتي من طريق واحد إذا كان الرجال الذين رووه ثقات يعتمد حديثهم ويعول على ما يرونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولطيفته مدنيون. نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، يعني يحتسب الأجر والثواب، فإنها صدقة يؤجر عليها، فإنها صدقة يؤجر عليها ويثاب عليها. إذا كان هذا بقيد الاحتساب، يعني كون يحتسبها يعني أنه يفعلها وإن كانت واجبة عليه يرجو الثواب من الله عز وجل، فإنها صدقة. يعني كما يثاب الإنسان على الصدقة التي هي مندوبة ومستحبة، فكذلك يثاب على ما هو واجب إذا أداه على سبيل الاحتساب ورجاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كما قلت النفقة واجبة، ومن أداها محتسبا يرجو الثواب فهو مأجور، ومن لم يؤدها إلا بالإكراه والحكم من القاضي فإنه يسقط عنه الواجب، ولكنه لا يحصل الأجر لأنه ما وجد منه الاحتساب ورجاء الثواب من الله، وإنما أخرج ما أخرج مما هو واجب عليه من غير رضاه وبكراهية منه، وألجأه إلى ذلك حكم القاضي فلا يحصل أجرا وثوابا، لكنه إذا أنفق يحتسب فإن ذلك يعتبر بمثابة الصدقة التي يؤجر عليها بهذه النية الطيبة والاحتساب احتساب الأجر عند الله عز وجل. نعم. تسميتها صدقة، تسميتها صدقة من أجل أن فيها أجر، لأن الصدقات يعني فيها أجور وفيها ثواب. الإنسان يتصدق يعني يحسن، يعني لأن الواجب هذا شيء لازم للإنسان، لكنه مع الاحتساب يكون صدقة، يعني معناه يؤجر عليه، كما يؤجر الإنسان إذا تصدق وأحسن وعطف على الفقراء والمساكين وصدق عليهم، فكذلك إذا أعطى أولاده وأنفق على أولاده وعلى أهله يرجو الثواب من الله عز وجل فإنها بمثابة الصدقة. يعني ما يتمسك بظاهر الحديث امرأة هاشمية لا تقبل من زوجها الصدقة، لا ليس هذا من هذا القبيل، لأن النفقة واجبة، النفقة واجبة، والمقصود من ذلك أنه يحصل الأجر يعني على إنفاق زوجته، سواء كانت ممن تحل لهم الصدقة أو ممن لا تحل لهم الصدقة، لأن هذا شيء واجب، ولكن المقصود حصول الأجر والثواب بسبب ذلك. قال حدثنا حجاج بن منهال عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود. عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي أنصاري روى عن صحابي أنصاري. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وهذا هو الاحتساب، كلمة يحتسبها يرجو يعني يريد ثوابها عند الله، هذا هو المعنى واحد واللفظ مختلف، يحتسبها يرجو الثواب عند الله، هذا هو الاحتساب، احتسابها عند الله عز وجل. إنك لن تنفق نفقة، يعني النفقات التي ينفقها الإنسان على نفسه وعلى أهله يعني يقوم بالشيء الذي يجب عليه يحتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه يؤجر عليها حتى ما يضعه في امرأته حتى اللقمة التي يضعها في امرأته يعني على سبيل المداعبة مع أن هذا للنفس في حظ ولها في نصيب والنفس تشتهيه فإن الإنسان يؤجر على ذلك. وقد بين ذلك الحديث الآخر الذي لما قال وفي بضع أحدكم صدقة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. يعني فالإنسان الذي فيه حظ للنفس والنفس تشتهيه وتميل إليه وفيه راحة وأنس لها فإن الإنسان يؤجر على ذلك يؤجر على ذلك. قال حدثنا الحكم بن نافع. الحكم النافع هو أبو اليمان الذي سبق أن مر بنا يمر يعني في مواضع بكنيته ومر بكنيته واسمه وما هنا باسمه دون كنيته وهنا باسمه دون كنيته. ومعرفة الكنى للمحدثين والرواة فائدتها ألا يظن شخص واحد شخصين. يعني إذا جاء في إسناد حد هنا أبو اليمان وفي إسناد آخر حد الحكم بن نافع يعني الذي يعرف لا يلتبس عليه الأمر والذي لا يدري يظن أن أبا اليمان شخص وأن الحكم بن نافع شخص آخر وأن الحكم بن نافع شخص آخر. فهنا ذكره باسمه ومر في مواضع عدة ذكره بكنيته وفي بعضها باسمه وكنيته. نعم. عن شعيب. شعيب بن أبي حمزة مرة أيضا يروي عن الحكم بن نافع. عن الزهري. نعم محمد مسلم عبد الله. نعم. عن عامر بن سعد. عامر بن سعد بن أبي وقاص يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. عن سعد بن أبي وقاص. نعم. يقول ما هي مناسبة هذه الأحاديث لكتاب الإيمان؟ لأن الأعمال كما هو معلوم الأعمال من الإيمان الأعمال من الإيمان وهذا من الأعمال التي من يقوم بها ومن يؤديها وهي واجبة عليه يعني قام بما يقتضيه الإيمان وهو الامتثال لما أمر به من الأمور الواجبة عليه والأمور التي ثم أيضا يعني من ناحية أن تحصيل الثواب إنما يحصل بالنية الطيبة وبالاحتساب عند الله عز وجل وبرجاء الأجر والثواب وأن الذي يحصل الأجر والثواب هو الذي يكون منه الاحتساب. إذا أنفق الرجل على أهله النفقة الواجبة دون أن يستحضر النية ولكن بعد أن أخرج ذلك نوى هل تنفع؟ والله يعني يرجى إن شاء الله يعني إذا كان النية موجودة منه من قبل وهن يعني يمتثل أمر الله عز وجل ويمتثل يعني ما أمر به ولكنها غابت عنه النية في بعض الأيام أو ما استحضرها يرجى أن يكون لأن إذا كان عنده نية يعني في أنه يؤدي هذا الواجب وإن لم يستحضره في الحال فهو يرجى أن يكون يحصل الأجر على ذلك بالنية العامة التي هي موجودة عنده ولكنها غابت عنه في بعض الأحيان. وهل يعني ذلك أنه لابد أن ينوي كل يوم أو عند كل نفقة؟ والله لا شك أنه يعني كلما يحصل وكلما يحصل منه يعني يستحضر يعني الاحتساب عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم ذكر باب الدين النصيحة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال لبن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. هنا أورد هذا الحديث بالترجمة, أورده في ترجمة وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يسرق هذا الحديث ولم يذكر له إسنادا, وإنما أتى به في ترجمة لأنه ليس على شرطه ولكنه صالح للحجة. ومن المعلوم أن من الصحيح ما يكون دون شرط البخاري ولا يخرج عنه يكون صحيحا, لا يخرج عنه يكون صحيحا, ولكنه هذا الحديث لم يكن على شرطه من حيث الإسناد لأنه من رواية سهيل بن أبي صالح, واختلف فيه أو حصل فيه اختلاف من سهيل بن أبي صالح, فمن أجل ذلك لم يخرجه البخاري, ولكن لكونه صالح للحجة وصالح للاحتجاج وصالح يعني لاعتباره, وإن لم يكن على شرطه أورده لبيان أنه وإن لم يكن على شرطه هو صالح للحجة وصالح لأن يحتج به وينقصر عن شرطه. وهو حديث رواه مسلم في صحيحه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وهو في صحيح مسلم بدون التكرار لأنه هو عند أبي عوانة في المستخرج مكرر قالها ثلاثا, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. وأما في مسلم فلم يأتي التكرار. والنووي رحمه الله ذكر الحديث في الأربعين النووية وقال ثلاثا وعزاه إلى مسلم, والتثليث فيه ليس في مسلم وإنما في مستخرج أبي عوانة فيه ذكر الثلاث. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة, هذا التعبير وهذا اللفظ الذي يدل على أن الدين كأنه محصور بالنصيحة يدل على عظم شأن النصيحة وعلى أهميتها وعلى عظيم شأنها, وأنه أطلق عليها أنها الدين, وهذا الإطلاق يدل على تعظيم شأنها وعلى أهميتها, وذلك لما يترتب عليها من الفوائد والنتائج الطيبة وحصول الأمر معروف والنهي عن المنكر وفعل الطاعات وترك المعاصي بسبب النصيحة التي يستفيد منها من ينصح, فيكون شأنها فيكون بهذا شأنها عظيما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. وهذا مثل الحج عرفة, الحج عرفة يدل على أهمية الوقوف بعرفة وعلى عظيم شأن الحج بعرفة الوقوف بعرفة, وذلك أن عرفة والوقوف بها له وقت محدد, إذا فات الحج. ولو أن إنسانا تعب وأتى من أقصى الدنيا وبذل ما بذل ولكنه لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر ليلة العيد فاته الحج, خلاص انتهى, ما في مجال للحج هذه السنة, فاته الحج. فإذا الحج يفوت بفواته, يعني كان أهم من غيره وأعظم من غيره لأن الحج يفوت بفواته, بخلاف الأركان الأخرى التي يعني هي التي هي الطواف, طواف الإفاضة والسعي, فإنها لا يفوت بفواتها الحج. الإنسان يمكن يأتي بها ولو مضى عليها مدة طويلة إذا كان نسيها أو صار فيها خطأ يعني بأنه لم يصح, تبين أنه لم يصح بعد مدة, فإنه يأتي بها لأنه ليس لها وقت, ما يفوت, ليس لها وقت يفوت, وإنما الفوات لعرفة للوقوف بعرفة, هذا إذا طلع الفجر من ليلة العيد من لم يصل إلى عرفة فإنه من لم يصل إلى عرفة ومزدلفة لم يكن له لم يكن أدرك الحج في ذلك، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحج عرفة يدل على عظيم الوقوف عرفة، والدين النصيحة يدل على عظم شأنه النصيحة. ثم بين أنها لله، والنصيحة لله عز وجل تكون بالقيام بما أوجبه الله عز وجل عليه على الإنسان، وأن يؤدي الواجب الذي هو عليه لله سبحانه وتعالى بما يتعلق بالإيمان به، والإيمان بأسمائه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. ولله ولرسوله، وذلك النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحب محبة تفوق محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين، وأن يعظمه ويوقره، وأن يتبع سنته، وأن تكون أعماله التي يتقرب بها إلى الله وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، لأن العمل المقبول عند الله لابد أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اتباع سنته والالتزام بما جاء به، والامتثال للأوامر التي جاء بها، والانتهاء عن النواهي التي جاء بها، والتصديق بالأخبار التي جاء بها، وأن تكون العبادة لله طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا تكون مبنية على البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. لله ورسوله كتابه، يعني الذي هو القرآن الكريم، وكذلك الكتب التي أنزلها الله عز وجل، فإن الإنسان يعتقد بأنها حق، وأنها مطابقة، وأنها جاءت لهداية من أنزلت عليهم، وأن الأخذ من أخذ بها سعيد وظفر، ومن أعرض عنها خاب وخسر. وفيما يتعلق بالكتاب الذي هو القرآن الكريم، يقوم الإنسان بما يجب عليه نحوه، وذلك بامتثال أوامره وتصديق وانتهاء عن زواجره وتصديق أخباره وتلاوته وقراءته، واعتقاد أنه حق وأنه من عند الله وأنه كلام الله وأنه من كلام الله سبحانه وتعالى، فيأتي بما هو مطلوب منه نحو كتاب الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه لكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين، يعني ينصح لهم ويحب الخير لهم ويحب اجتماع الكلمة عليهم ويحب أن يحصل منهم الاستقامة على أمر الله وإظهار شرع الله عز وجل. كل هذا من النصح لهم والسمع والطاعة في المعروف، ولعامة المسلمين بأن يحب الخير لهم كما يحبه لنفسه، ويحرص على إفادتهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها، فيحب لهم كل خير، الظفر بكل خير والسلامة من كل شر. هذا هو الحديث الذي ترجم به المصنف، ولم يسقه بإسناده لأنه ليس على شرطه، ولكنه كما ذكرت إنما أورده في هذه الترجمة لأنه عنده صالح للحجة، إلا أنه قاصر عن شرطه. ثم بعد ذلك قوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. إذا نصحوا لله ورسوله، يعني أن النصح لله والرسول الذي جاء في هذه الآية هو من ضمن أو من جملة ما جاء في الحديث الذي أورده المصنف في ترجمة الباب، وهو عن تميم بن أوس الداري، عن تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم. نعم. ثم ذكر حديث جرير وبايعت ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أورده من أجلي والنصح لكل مسلم، وقد يعني أورد هذا الحديث الذي على شرطه لأنه يعني يوافق ما جاء في حديث تميم الذي أورد في ترجمة الباب يعني في الجملة، لأنه ذكر حديثا ليس على شرطه في الترجمة وأتى بحديث على شرطه يؤدي أو يدل على بعض ما ترجم به، وهو نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ثم بعد رسول الله ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هي أعظم الأركان وتليها الزكاة، والصلاة أم العبادات البدنية والزكاة أم العبادات المالية. والنصح لكل مسلم يعني مثل ما مر النصح لأئمة المسلمين وعامتهم، يعني يحب لهم الخير ويحب لهم ما يحب نفسه ويحب حصول كل نفع دنيوي وأخروي لهم واندفاع أي ضرر يعود عليهم في أمور دينهم ودنياهم. نعم. قال حدثنا مسدد. نعم مسدد بن مسرهد. نعم. عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان. عن إسماعيل. إسماعيل هو ابن أبي خالد. إسماعيل ابن أبي خالد. عن قيس هو ابن أبي حازم. قيس ابن أبي حازم. نعم. عن قيس قال قيس بن حازم ولا نعم. ذكر اسمه هو. ذكر قيس بن أبي حازم. نعم. يعني قيس بن أبي حازم، وهذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه الشخص الذي اتفق أن روى عنه العشرة أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه الصحابي الحديث، وكان من أجمل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهو بجلي وتلميذه قيس بن أبي حازم بجلي، وكذلك تلميذه إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل تلميذ قيس، ثلاثة بجليون، ثلاثة من قبيلة واحدة. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قال قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. ثم ذكر هذا الأثر عن جرير بن عبد الله البجلي لما ذكر في الحديث الأول قوله النصح لكل مسلم، ذكر مثالا من أمثلة نصحه والقيام بالشيء الذي وفى ما بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه في الحديث الذي مر قالوا النصح لكل مسلم، ولكنه في هذا الحديث يعني ذكر مثالا أو أبدأ شيئا يتعلق بشيء من نصحه للمسلمين وتطبيقه لهذا الذي بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا لما توفي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان أميرا لمعاوية على الكوفة، فقام وخطب الناس وقال قال إيش يعني جرير أيه؟ فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده. حمد الله وأثنى عليه يعني بدأ خطبته وبدأ نصحه وتوجيهه لهم بحمد الله والثناء عليه، بدأ بالحمد والثناء، وهذا يدلنا على بداية الخطب والكلمات بحمد الله والثناء عليه، كذلك الكتب تبدأ بحمد الله والثناء عليه، فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال عليكم باتقاء الله والسكينة والوقار، يعني أرشدهم إلى أن يكونوا متقين لله عز وجل، وأن يحرصوا على تقوى الله، وأن يدوموا على تقوى الله، وأن يحصل عندهم السكينة والوقار والهدوء وعدم حصول شيء يعني لا ينبغي، لأن أميرهم قد ذهب، فهم يبقون على ما هم عليه من الهدوء والسكينة، ويتقون الله عز وجل، فلا يحصل منهم شيء لا يجوز لهم الإقدام عليه حتى يأتيهم من الخليفة أمير يقوم مقام أميرهم الذي توفي، وهو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. عليكم باتقاء الله والسكينة والوقار، عليكم باتقاء الله والسكينة حتى يأتيكم أمير، حتى يأتيكم أمير. ليست هذه ليس المقصود أن هذه الأمور مطلوبة إلا هذه الغاية، وإنما هي مطلوبة دائما وأبدا، ولكنه في مثل هذه الظروف التي يكون فيها قد يكون فيها شيء من من فعل أمر لا ينبغي، تنبه على ملازمة التقوى وعلى ملازمة الهدوء والسكينة والوقار، ولا يحصل منهم أي شيء لا ينبغي، بل يكون عندهم الهدوء والسكينة وحتى يأتيهم أمير. لكن ليس معنى ذلك أن الهدوء والسكينة والوقار والتقوى الله عز وجل تكون مغيات بهذه الغاية، بل هي مستمرة، ولكنها مطلوبة في مثل هذا الوقت الذي فيه وفاة الأمير، وكونهم بقوا بلا أمير وهم في انتظار أمير يأتي إليهم، هم بحاجة أكثر إلى أن يكونوا متصفين بهذه الصفات، وإن كان الاتصاف بها يكون دائما ويكون مستمرا ولا يكون له بداية ونهاية. نعم. فإنما يأتيكم الآن يعني يريد أن يقرب، يعني وأن لن تطول المدة، وفعلا فإن معاوية رضي الله عنه كتب إلى أمير على البصرة أن ينتقل الكوفة أميرا عليها. نعم. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم أثنى على المغيرة بن شعبة وطلب منهم أن يطلبوا وأن يسأل الله العفو عنه وأن يعفو عنه، لأنه كان يحب العفو، وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، لأنه كان يحب العفو، فيعني طلب منهم أن يطلبوا العفو من الله عز وجل عنه بأن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه، وهذا من النصح، وهذا من النصح للمغيرة بن شعبة، من نصح المغيرة بن شعبة، لأنه طلب منهم أن يدعوا له وأن يسألوا له العفو من الله، لأنه كان يحب العفو، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، فكما كان يحب العفو طلب منهم أن يسأل الله له العفو، وأن يسأل الله عز وجل أن يعفو عنه، فيكون هذا من قبيل الجزاء من جنس العمل، لأن العمل عفو وأنه كان يحب العفو، والجزاء أن يعفو الله عنه وأن يتجاوز عنه لأنه يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. أراد أن يبين أن هذا الذي قاله لهم هو مثال من الأمثلة التي ينفذ فيها جرير ما بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بايعه على النصح لكل مسلم، ومقامه هذا المقام الذي قامه، وكونه ينصحهم ويذكرهم ويأمرهم بالهدوء والسكينة ولزوم تقوى الله عز وجل، أن هذا من النصح لهم، أن هذا من النصح لهم، يعني أن هذا الذي فعلته إنما هو تنفيذ لما بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من النصح لهم. ثم قال وربي هذا المسجد، وهذا يدل على أنهم كانوا في مسجد، وأنهم مجتمعين في مسجد أني لناصح لكم، أني لناصح لكم، يعني هذا كلام كلام نصح، ويريد أن يأخذ بهذا النصح ويبين لهم أن هذا مما بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن يستفيدوا من هذه النصيحة، فيلازم تقوى الله والهدوء والسكينة، ولا يحصل منهم أمور لا تنبغي. قال ورب هذا المسجد إنني ناصح لكم، ثم استغفر ونزل. وهذا يدل على أنه كان يعني على منبر وعلى مكان مرتفع. استغفر ونزل. أعد المثل. قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. نعم. قال حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان هو لقبه عارم. عارم. نعم. محمد بن الفضل. محمد بن الفضل. نعم. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن زياد بن علاقة. نعم. عن جرير بن عبد الله. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه هو راوي الحديث السابق. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقف على كتاب العلم ونتوقف عن التدريس في هذا الكتاب المبارك إلى ما بعد الحج، وتكون الدروس إن شاء الله في الأيام القادمة تتعلق بالحج والعمرة والزيارة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. قوله والنصح لكل مسلم. طيب. نعم. المسلم النصح يكون للمسلمين ويكون للكفار أيضا في دعوتهم إلى الإسلام والحرص على هدايتهم وخروجهم من الظلمات إلى النور، وكذلك معاملتهم المعاملة الطيبة في عندما يتعامل معهم، وكذلك ينصح لهم إذا استنصحوا في أمر من الأمور فإنه ينصح لهم. وأما فيما يتعلق في بعض الأمور التي كونه لا يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه، فإن هذا إنما يكون في حق المسلمين، لا سيما وكون كون الكافر يريد أن يعني يشتري مكانا أو يشتري يعني منزلا أو يعني يكون يعني بقرب المسلمين أو بمجاورة المسلمين، كونهم يعني كونه يشتري على شرائه ويبيع على بيعه لا بأس بذلك، لأن ذلك إنما يكون في حق المسلمين الذين تجاورهم واتصال بعضهم بعض أن ذلك مطلوب. وأما إذا كان الكافر سيأتي ويحل بين المسلمين ويشتري مكانا، فإذا كان في زمن خيار فله أن يأتي يعني للبائع ويطلب منه أن يعني يترك يعني إمضاء البيع ويعطيه بزيادة، لأن هذا في مصلحة، وهي البعد عن مجاورة الكافر والاتصال به المستمر. نعم. يقول ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم، ثم ختمه بخطبة جرير المتضح. يعني لأنها أشار إلى الترجمة، لأن قصده الحديث اللي في الترجمة. إيش العبارة اللي قال؟ إيش؟ ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة. أيوة. مشيرا إلى باب الدين النصيحة. نعم. أيوة. مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح. نعم. دون السقيم. هذا هو يعني بمقتضاه، يعني الذي ذكره الترجمة أنه صالح للاحتجاج. نعم. ثم جاب الحديث الذي عشرته. نعم. ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه، فأومأ بقومه فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء وأصحاب الحديث. وبقوله استعفوا لأميركم إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل، وهو كونه يحب العفو. ثم ختم بقوله استغفر ونزل فأشعر بختم الباب، ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم. نعم. ذكر في حديث جرير بايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، قال ولمسلم فلقنني فيما استطعت. فيما استطعت، لقنني فيما استطعت، يعني معناه على حسب استطاعته، يعني أضاف يعني لقوله فلقنني فيما استطعت، يعني ونصف هنا فيما استطعت، يعني تلقينه بأن يكون هو نفسه من كلامه. الرسول ما قال له فيما استطعت، يعني أراد أن يقول فيما استطعت. قال ورواه ابن حبان وزاد فيه فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرسا 300، فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال إن فرسك خير من 300، فلم يزل يزيده حتى أعطاه 800. قال القرطبي كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظهم. يعني في في في في, في, في التي التي يحصل بيعة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف الألفاظ، يعني يعني كل يعني من يكون أمكن فيه أو يمكن أن يكون يعني يفيد فيه فإنه يذكر في حقه ما يؤمل أن تحصل الفائدة منه فيه. وهنا يعني بيع النصح لكل مسلم يعني لما يؤمل يعني من كونه يعني كبيرا في قومه أنه يعني يحصل منه بدعوتهم والنصح لهم الخير الكثير. يقول السائل هل في حديث جرير جواز قيام طالب العلم بإلقاء خطبة عند وفاة أمير البلاد للنصح لهم خشية وقوع الفتنة؟ النصح للناس دائما وأبدا عند وفاة أمير أو عند غير وفاة أمير، لكن هنا يعني الذي حصل أن المغيرة وأهل الكوفة يعني كان عندهم يعني أشياء يعني عندهم يعني أخلاق غير طيبة، فمن أجل ذلك قال ما قال في حقهم مما يخشى أن يترتب على ذلك ما يترتب. وأهل الكوفة هم الذين معروفون قصة سعد بن وقاص معهم، والذي عزله عمر رضي الله عنه يعني عنهم من أجل المصلحة وخشي أن يلحق منهم ضرر به، فعندهم يعني أشياء، فمن أجل ذلك حصل منهم ما حصل. والنصح يعني يكون الناس دائما وأبدا. ثم أيضا يعني في الغالب أن الولاة يعني يكون فيه أمير ونائب أمير، وإذا يعني غاب الأمير وكذا يقوم مقامه، فالإنسان يكون ناصحا دائما وأبدا. لكن الذي حصل من جرير لأهل الكوفة، لأن أهل الكوفة عندهم شيء من تلك الصفات، وقد قال وقد حصل منهم ما حصل في سعد بن وقاص وهو من أهل الجنة، لم يسلم منهم سعد بن وقاص رضي الله عنه، الذي اشتكوه إلى عمر وقال له ما يحسن يصلي يعني سوء. نعم. يقول: بعد الفراغ من دفن الميت في بلادنا يقوم الإمام على القبر فيذكر الناس واعظهم بالموت والجنة والنار ثم يدعو للميت والناس يؤمنون، هل يجوز ذلك؟ السنة أن كل واحد يدعو للميت، ما يكون واحد يدعو وهم يؤمنون، بل يعرفون الدعاء الذي ينبغي أن يدعى به، وهو ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يسألون له التثبيت، وأنه الآن يسأل، فهم يسألونه، يسألون الله عز وجل أن يثبته عند السؤال. ولكن كل واحد يدعو بنفسه، لا يدعو شخص والباقون يؤمنون. وهل يدل حديث جرير هذا الأخير على جواز طلب الدعاء للميت استعفوا لأميركم؟ ما يدل أنه لا بأس، لا شك. وأيضا الناس كما هو معلوم الصلاة هي دعاء، وال يعني بعد الدفن دعاء، وكل ذلك دعاء للميت. يقول: عندنا عادة في البلد إذا مات شخص يقول الناس لبعضهم فلان أي الميت يطلب منك أن تحلله، هل هذا الفعل يدل عليه فعل جرير عندما توفي المغيرة؟ ما يعني ما يدل عليه، ولكن كون الإنسان يدعو للميت وإذا كان بينه وبينه معاملة يعني يبيحه، وأن يعني يتغاضى عن شيء من حقه إذا كان الحق، أو يعني يتنازل عن حقه أو يسقط حقه كله أو ما إلى ذلك، فإن هذا هو الذي ينبغي. نعم. هل يقال إن حديث الدين النصيحة رواه البخاري تعليقا؟ لا، ما يقال رواه تعليقا، وإنما يعني يقال ذكره في ترجمة باب، لأن الحافظ اشتغل عليه بالتغليق. نعم، سكر التغليق. أيوة، يعني جاب يعني إسناده، هو سنده عند مسلم، وفيه يعني قصة أن كان سهيل يعني طلب منه أن يحدث يعني يسقط رجل، وقال أنه يسقط رجلين يعني، وذلك في سبب العلو، لكنه يقال أورده البخاري في ترجمة باب، أورده البخاري في ترجمة باب، وهو لا شك أنه يعني هو سنده عند مسلم وفي صحيح مسلم، لكنه يعني أحيانا يذكر الحديث ترجمة فيه، لهذا هو قال يعني قال لم إيش قال عليه، قال إنه لم يعني أرده ولم يذكره معلقا. إيش قال فيه الحجر؟ يعني على خلاف عادته. هذا الحديث أورده المصنف هنا بترجمة باب ولم يخرجه مسندا. أيوة. لهذا الكتاب لكونه على غير شرطه. أيوة. ونبه بإرادة على صلاحيته في الجملة. هو باب قول النبي قال في الأول. باب قول النبي. نعم. هو بعد ذكر هذا كله قال: وقد بينت جميع ذلك في تغليق التعليق. نعم. هو لا شك إنه يعني من ناحية إسناده هذا، لكن هذا يختلف عن طريقته في المعلقات، يعني في المعلقات يقول يعني يأتي بالباب ثم يقول قال كذا وقال كذا. يقول: نحن المسلمون في بلاد الكفر يصعب علينا إحضار نفقة للذهاب بها إلى الحج، وبعض المسؤولين من الكفار في الحكومة يمنحوننا فرصة ويوفر لنا نفقة وزاد لأداء الحج، فنشك في حل هذا المال. مسلمون في بلاد الكفر يصعب عليهم الحضور للحج للنفقة، فبعض المسؤولين من الكفار في الحكومة يمنحونهم فرصة بأن يوفروا لهم نفقة وزاد لإتيان الحج. قال: نحن في شك من حل هذا المال، هل يجوز لنا أن نأخذه ونحج به أو نرده؟ لا، إذا أعطاكم إياه خذوه وحجوا به، ولا يضركم كون المال جاءكم من من من من من كفار، فإن الكفار إذا أعطوا يعني المسلمين مثل ما لو أعطاهم يعني أراضي يسكنونها أو أعطاهم أراضي يعني يبنون عليها مساجد فإنه يقبل منهم ذلك، وهذا لا شك أنها خير للناس، ساقه الله على يد كفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يقول: يا شيخ، اسمي عزة الله، وبعضهم يقول اسمك صفة من صفات الله، فهل أغير اسمي أو لا بأس به؟ والله فيه أسماء كثيرة، يعني ما كان ينبغي أن الناس يسمون بها، يعني مثل هذا اللفظ الذي هو عزة الله. عزة الله أشك أن من صفات الله العزة، وهو صاحب العزة والملكوت سبحانه وتعالى. فإذا كان التغيير لا يؤثر وأنه يترتب يحصل بسهولة افعل، لا شك أن هذا أولى لك. قال حافظ بن حجر في الفتح في قوله: وجه الله، أي ما عند الله من الثواب، يعني هذا يعني أثر الصفة أو نتيجة الصفة، وليس يعني إذا أريد به نفي الوجه وأن الله لا يوصف بالوجه هذا يصير خطأ، أما إذا أريد به إثبات الوجه لله عز وجل وطلب الثواب منه سبحانه وتعالى ويكون من أثر الصفة أو لازم الصفة لا بأس بذلك، أما أن يكون هو المعنى وأنه لا يوصف الله بالوجه فهذا غير صحيح، وهذا هذا باطل. أما إذا أريد به إثبات الوجه وأريد به التقرب إلى الله عز وجل وأن ابتغاء وجه الله عز وجل ابتغاء ثواب الله عز وجل مع إثبات صفة الوجه لله، هذا ما في بأس. يقول حفظك الله: هل يجوز هذه اللفظة ونعم بالله؟ إيش؟ ونعم بالله. ونعم بالله؟ أيوة. النعم هي من الله عز وجل، وثناء الله عز وجل يؤتى به بأمور واضحة، يعني يؤتى به بأمور واضحة لا تلتبس، فالشيء الذي فيه شبهة يعني تركه أولى، وهو ما سأل عنه إلا أنه غير مرتاح إليه، أقول ما سأل عنه إلا أنه غير يعني مهو واضح، فترك يعني ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا هو الذي ينبغي. يقول: في بلدنا تكون الأسواق في الشارع، وإذا أردنا الصلاة في المسجد ندع سلعنا معرضة للسرقة ولا يمكننا جمعها وأخذها معنا. إيش؟ البيع في الشارع. وإذا أردنا الصلاة في المسجد ندع سلعنا معرضة للسرقة ولا يمكننا جمعها وأخذها معنا، فهل لنا أن نقيم جماعة في السوق ونصلي؟ لا، ما يصلح. إذا جاء قبل وقت الصلاة اذهبوا بها للبيوت واحفظوها بالبيوت وتوضأوا واتوا للمساجد. يقول: البيوت بعيدة. نعم، ولو كانت بعيدة، إذا يعني يتركوا المساجد يبقون في في في بيعهم وشراهم، أو يعني يسوون جماعات بجنب المسجد، هذا كيف يكون؟ يقول: الحل ثاني أجل، نترك أحدنا يحرس السلع ونذهب للصلاة ثم يصلي هو بعدنا. ما في بأس، يعني يكون إنسان يعني يصير يحفظ شيء ويحافظ عليه مثل الإنسان الذي يحفظ له يعني مستودع أو شيء.